إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الأول من المجالس العلمية التي سنجتهد إن شاء الله فيها في قراءة كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى. واليوم هو 25 من شهر ربيع الثاني سنة 36 بعد 400. وقبل أن ندخل إلى الكتاب، نقول الحاكم رحمه الله له كتابان بعنوان المدخل، كتاب المدخل إلى الإكليل وهو هذا، وكتاب المدخل إلى الصحيحين وهو كتاب منه عدة طبعات. والحاكم النيسابوري من كبار أئمة الحديث رحمهم الله جميعا، وهو تلميذ الإمام أبي أحمد الحاكم. هذا الإمام كنيته أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، وهو تلميذ الإمام أبي أحمد الحاكم النيسابوري. ومما ينبه إليه أن لقب الحاكم ليس كما هو مشتهر في كتب مصطلح الحديث وعلومه أنها مرتبة حديثية أعلى من الحافظ، وإنما الحاكم هو القاضي. الحاكم هو القاضي، فقد إما أن يكون لقبا وإما أن يكون وصفا التصق به لسبب أو لآخر. الحاكم النيسابوري له مؤلفات كثيرة، أشهرها كتاب المستدرك، وبعضهم يقول المستدرك، والأفصح أنه على صيغة اسم المفعول وليس على صيغة اسم الفاعل. وهو نفسه قال أنه سود الكتاب ويحتاج إلى مراجعة، ولم يتيسر له مراجعته. حتى الإمام الذهبي رحمه الله في تلخيصه للمستدرك أيضا قال وتلخيصي له يعوزه شيء من البحث والمراجعة أيضا. إخواني، هذا الكتاب من أوائل ومن أهم كتب علوم الحديث ومصطلحه، وهو يعتبر في الطبقة الأولى من المؤلفات الحديثية التي اعتمد عليها ابن الصلاح والحافظ ابن حجر وغيرهما من أئمة الحديث المتأخرين. ولا يخفى على طلاب العلم أن هذا الكتاب يعني هو كما قلنا في مرتبة متقدمة نوعا ما، وبالتالي لا نستطيع نحن أن نشرح مفردات المسائل التي تكون بين يدي هذا الكتاب وقبل هذا الكتاب. وأما شرحنا سيكون متوسطا أقرب إلى الاختصار، لأن معنا أولا أياما محدودة، ولو أردنا التوسع من الممكن أن يكون هذا الكتاب يستغرق بدلا من 5 مجالس أو 5 مجالس 50 مجلسا، لكن كون هذا الكتاب كما قلنا يعني متقدم ولا يحضره ولا يستفيد منه الفائدة المثلى إلا من هو على هذا النحو على هذه الصفة، حينئذ سيكون شرحنا ليس بالطويل وليس بالقصير إن شاء الله، مع الإفاضة فيما يكون ذا فائدة واقعية أو عملية. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك له لنا من كل شيء ونفعنا به آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: الحمد لله الذي علمني ما لم أعلم وكان فضله علي كثيرا صلى الله على خير الطاهرين محمد سيدنا وعلى آله وسلم تسليما. وسلم وسلم تسليما. وصلى وسلم، لو قال وصلي كان قلنا وسلم، أما وصلى صيغ الدعاء لكن على معنى الماضي. نعم. قال الحاكم أما بعد فإن كلمة تمير تشد المظفر لمال الدولة صاحب الجيش دام الله سلطانه. أدام الله سلطانه، أليس هكذا في الطبعة التي بين أيديكم؟ وهنا أعطي النسخة هنا يا أخي، إيش النسخة التي بين أيديك؟ لا لا في نسخة هذه مضبوطة يا خانة، أعطي النسخة هنا. نعم. هذا الإمام يقول فإن همة الأمير الأجل المظفر عماد الدولة صاحب الجيش أدام الله سلطانه، هو الحاكم في ذلك الزمان، وهو أبو علي محمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن سيمجور، ابن سيمجور كما ضبط في كتب التراجم وفي كتب ضبط أسماء الرجال. وهذا الأمير ذكره الإمام أبو يعلى الخليلي، طبعا أبو يعلى الخليلي غير أبي يعلى الموصلي صاحب المسند، أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد إلى معرفة علماء البلاد مطبوع في 3 مجلدات، وقال عنه كان من أكمل الناس عقلا، وكان يكثر الصوم ويقوم أكثر الليل ويميل إلى الزهد وقراءة القرآن، وسمع الحديث وأملى، وسمع منه الناس منهم الحاكم وغيره. يعني الحاكم ألف كتابه بناء على طلبه، وقد كان فوق أنه أمير وسلطان وقائد عسكري كان يدرس الحديث ويمليه، والحاكم نفسه أخذ عنه ودرس عليه. نعم. دعت إلى معرفة أحوال الشريعة عند ابتدائها ومراتب الصحابة إلى انتهائها. معرفة أحوال الشريعة عند ابتدائها يقصد السيرة النبوية، لأن الشريعة عند ابتدائها إنما عرفت بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبطريقته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ما سيرد بعد قليل إن شاء الله في بيان مادة كتاب الإكليل هذا. نعم. قال من الأسانيد التي هي المرقاة إلى الوصول إليها. نعم، الأسانيد هي أنساب الكتب كما قيل، والأسانيد لولاها لما عرفت الأحاديث ولما عرفت الوقائع والتواريخ. وسيأتي معنا في أوائل هذا الكتاب في هذا المجلس بيان كثير من الآثار المنقولة عن السلف في فضل الإسناد وأهميته. قال أخبرني الحسن أحمد بن محمد بن عبد الروس العلدي قال حدثنا عثمان بن صهيب الدارمي حدثنا يزيد بن موهب الرمي موهب بن موهب الرمي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن المطر عن ابن شوذب عن ابن شوذب عن المطر وقال في قوله تعالى أو أثارة من علم قال إسناد الحديث. طبعا ما ينقل عن السلف في التفسير مما يختلف القول فيه من غير تعارض، المنهج الأصح هو ما طرق بابه واستعمله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، من كونهما كانا يقبلان هذه الآثار كلها ولا يرجحون شيئا على شيء ما دامت الأقوال كلها تأتلف ومعنى الآية أولا ولا تناقض بينها. الآن قوله أو أثارة من علم قد يقال أو بقية من معرفة مثلا، وهذا معنى لا يتناقض مع قولنا إسناد الحديث، لا تناقض بين المعنيين، لذلك نحن نقبل هذا ونقبل ذاك وإن اختلفت الألفاظ واختلفت المعاني من غير تناقض. نعم. قال حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن أبي عمرو حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي حدثنا عمرو بن عاص عن أبي بكر الهذلي قال قال لي الزهري يا هذلي أيعجبك الحديث؟ قال قلت نعم. قال أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه أنثوهم. طبعا يعني هذا تفريق متوارث التفريق بين الذكورة والرجولة، ليس كل ذكر رجلا وإن كان كل رجل ذكرا. ومما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا المعنى قوله هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل، وهذا جواب منه على بعض المتسافهين الذين يقول قائلهم معترضا على أكابر العلماء بغير بينة ولا حجة ولا أدب يقول نحن رجال وهم رجال، فقال لهم هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. لكن هذا الأدب العلمي لا يتعارض مع أن يكون الحق هو المرقاة والمنارة وأن يكون البحث عن الدليل هو الأصل والأساس، لكن بمعرفة أقدار أنفسنا وباحترام كبرائنا وبالتماس المعاذير لعلمائنا. نعم. قال سمعت الزبير بن عبد الواحد الأسدلالي يقول حدثني محمد بن عبد الله بن سليمان العفار حدثنا فريد بن عمرو بن ابي سلمة حدثنا ابي قال سمعت مالك بن انس يقول في قوله سبحانه وتعالى وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون قال قول الرجل حدثني ابي عن جدي، يعني حدثني أبي عن جدي مثلا، وإلا لو قال حدثني أبي عن شيخه أو حدثني فلان عن فلان يقصد الأسانيد بعامة وما توارثته الأسرة العلمية بخاصة. وألف الإمام أبو القاسم ابن قطلوبغة كتابا في مجلد بعنوان من روى عن أبيه عن جده، حققه رسالة الماجستير أخونا الدكتور باسم فيصل الجوابرة، واستدرك عليه شيئا من الأسانيد في هذه الصيغة من روى عن أبيه عن جده. وهذا التفسير لهذه الآية الكريمة يلتقي ما أشرنا إليه مما طرق بابه وسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية في باب التفسير والترجيح بين الروايات من أخذ الجميع من الأقوال المختلفة غير المتعارضة المختلفة غير المتعارضة. نعم. قال سمعت أبي العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول مثل الذي يطلب العلم بلا حجة مثل حاطب ليل يحمل قسمة حطب فيها أفعى تلزمه وهو لا يدري. قرأ الذي بعده أيضا. قال غير أبي العباس عن الربيع مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد، يعني هذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله روي بلفظين، اللفظ الأول مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، يعني لفظ عام سواء مثل فقهية بغير دليل أو ما في هذا الإطار، واللفظ الآخر لفظ أخص وهو مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد. وكما قلنا هذا معنى جزئي من المعنى الكلي، لأن الإسناد هو الحجة والحديث هو أصل العلم كما قال ابن سيرين فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الذي يطلب العلم لا حجة قد يستدل بالدليل الذي عليه وهو يظنه له، من هنا جاء وجه الشبه بين كلام الإمام الشافعي في تمثيله مثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مطبوعة في مجموع الفتاوى بعنوان قاعدة في أن كل دليل يستدل به أهل البدع فإنه يتضمن الرد عليهم، الرد عليهم من خلال الدليل الذي هم يستدلون به. ورأيت بعض المعاصرين ألف كتابا في 3 مجلدات سماه قلب الأدلة، هو يعني في باب معين في باب الأسماء والصفات، لكن شرح هذه القضية من كلام شيخ الإسلام شرحا رائعا جدا وجميلا جدا، واصطلح على هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام بمصطلح قلب الأدلة، وهو أيضا مصطلح حسن وجميل. نعم. هذا الربيع بن سليمان رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي ذكرني قصة تذكر في كتب المناقب عن الإمام رحمه الله أبي عبد الله محمد بن الشافعي، أن الربيع زار أبا عبد الله الشافعي يوما وهو مريض، فعندما دخل أراد أن يدعو له، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام. فنظر إليه الشافعي وهو إمام من أئمة اللغة، حتى قيل كلام الشافعي في اللغة حجة، قال لئن قوى الله ضعفي لقتلني. قال والله ما قصدت يا إمام. قال والله لو قصدت لقلت لم تقصد. هذا حسن الظن، هذا هو الخلق، هذا هو الأدب الذي نحتاجه، كما قيل قديما نحن أحوج إلى كثير إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. نعم. قال حدثني أبو القاسم الحسن بن إسحاق الزهيم مرو مرو مدينة مشهورة من مدائن ما بلاد ما وراء النهر، وبلاد ما وراء النهر يقصد بها البلاد التي هي بلاد إيران وجمهوريات الاتحاد السوفيتي وأطراف أفغان الأفغان وما أشبه ذلك، هذه كلها تسمى بلاد ما وراء النهر. وألف الإمام الذهبي رحمه الله رسالة مطبوعة بعنوان الأمصار ذوات الآثار. الأمصار ذوات الآثار، ذوات الآثار أي التي اشتهر فيها أهل الحديث وكثر فيها المحدثون والحفاظ، فكان أكثر هذه الأمصار من بلاد ما وراء النهر، وبلاد ما وراء النهر اليوم أكثرها روافض وشيعة شنيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد أن انتشر الحديث منها وازدهر الحديث بين أهلها في دهر طويل وزمن كبير، ولعل الراية لم تنكسر ولم تسقط إلا قبل نحو 200 سنة أو 250 سنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن الخضر الخزاعي حدثنا عبد الله بن هشام حدثنا محمد بن عمرو حدثنا لقية عن عبد الرحمن بن خالد عن سفيان الثوري قال أكثر من الأحاديث فإنها السلاح. طبعا يقصد بالسلاح هنا الحجة، كما سيأتي أيضا بعد قليل من كلام سفيان الثوري، قال الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وهذا جزء من معاني قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن البرهان هو الحجة وهو البينة. لذلك من قواعد العلم المشتهرة إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة، وكلاهما لا يجتمعان إلا في السند الصحيح الثابت والحجة البينة المشتهرة. وهنا من باب التنبيه ما اشتهر من حديث الدعاء سلاح المؤمن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نعم. قال أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي قال حدثني إسماعيل بن قتيبة حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثني إسحاق بن منصور عن مهيب بن سفيان عن مبرد عن زوالة بن أبي الجعد عن أبي جعفر وهو محمد بن علي الباقر رضي الله عنه قال. طبعا أبو جعفر الباقر هو إمام أئمة أهل السنة، ولقب بالباقر لأنه بقر العلم بقرا من شدة توسعه، وهو شيخ لعدد من أئمة المسلمين وفقهائهم من أهل السنة، وأهل التشيع الشنيع انتحلوه انتحالا وانتسبوا إليه انتسابا باطلا من باب التكثر بمثل هؤلاء الكبراء. نعم هو من أهل البيت، وكونه من أهل البيت الكرام لا يلزم أن يكون شيعيا كما هم يزعمون، بل والله إن أهل السنة أولى بألف مرة ومرة من هؤلاء الشيعة الشنيعة في انتسابهم الباطل لأهل البيت. قال: من تلك الرجل بصره بالحديث أو فطنته للحديث. يقصد هنا معنى فقه الحديث ولا يقصد فقط الرواية والإسناد. وأهل العلم يقولون العلم الحديث نوعان: رواية ودراية. وذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين نوعا ثالثا وهو الرعاية. الرواية هي مجرد النقل، والدراية هي الفقه والاستنباط، والرعاية هي الآثار السلوكية المنعكسة على الجسد والفعل والظاهر والباطن نتيجة هذه الرواية وتلكم الدراية. وهذا ما يذكره شيخنا رحمه الله في قاعدة التصفية والتربية، وهذا ما نذكره دائما عندما نقول أصول الدعوة السلفية: العلم والعقيدة والتزكية. نعم. قال: حدثني نصر بن محمد بن العدل، حدثني إبراهيم بن المولد، حدثني أحمد بن مروان المالكي، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم، حدثني الزمري قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر لنظرة. نظرة. نظر الله امرأ سمعنا حديثا تبلغه. أما نظرة فنص عليها الرابع هرمزي في كتاب محدث الفاصل، ورجح أنها بالتخفيف وليست بالتجديد على عكس ما هو مشتهر في على كثير الألسنة وفي كثير من الكتب. وهذا الحديث من أمثلة الحديث المتواتر، من أمثلة الحديث المتواتر. والنظرة هي الإشراق والحسن والبهاء والرواء. ومن لطائف الأمور في هذا الحديث أنه استدل به على جواز الرواية بالمعنى، مع أنه يقول: فبلغه كما سمعه. وكما سمعه فيه إشارة إلى توكيد معنى اللفظ والحرص على اللفظ. ومع ذلك هذا الحديث نفسه الذي فيه التوكيد على الرواية باللفظ كما سمعه جاءت بالمعنى، الحديث نفسه جاء بالمعنى، ولا تكاد تجد روايتين متشابهتين بين عالمين في كتابين. نعم. لكن طبعا نحن ذكرنا غير مرة شروط الرواية بالمعنى حتى لا يختلط الأمر. شروط الرواية بالمعنى أهمها الاضطرار إلى ذلك. يعني إنسان يحفظ الحديث بلفظه، هل يجوز أن يرويه بالمعنى؟ لا يجوز. الرسول يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. هذه الأحاديث القصار، وألف في الأحاديث القصار جماعة من العلماء، منهم المناوي قديما وبعض المعاصرين ألف كتابا سماه درر البحار في الأحاديث القصار. هذه الأحاديث القصار يحفظها صغير وكبير. يأتي واحد يقول: طالما أن الرواية بالمعنى جائزة، إذن هذا الحديث المحفوظ أرويه بالمعنى؟ هذا لا يجوز. نعم. قال: أخبرني محمد بن يعقوب النقري، حدثني أبو عباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه، حدثني فتيل بن الفرد، حدثني عبد الصمد بن حسان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ لذلك قال من قال من السلف: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأضاف بعضهم: وهذا من أفسد الأشياء. حينئذ إذا ادعى كل أحد ما يريد وكان ذلك دون سند ودون حجة ودون بينة، هذا لا شك سبيل فتنة وسبيل فساد وإفساد. حتى هذا الإسناد أنت تظهره من باب الأمانة، وإلا الأصل أن يكون الإسناد صحيحا ثابتا موثوقا به، ليس مجرد إسناد أي إسناد. وهذا ما سنذكره بشيء من التوسع في مقدمة المصنف عما قريب. قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري، سمعت قرآن بن نوح يقول، سمعت شعبة يقول: كل علم ليس في حدثنا أو أخبرنا فهو خلف وبطل، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. الخل والبقل لا تشبعك، قد تزين بها مائدتك، قد تتفكه فيها في حين من الأحيان، لكن أن يكون سبيل غناء واستغناء هذا ليس كذلك. ومن كلام الإمام الشافعي رحمه الله وشعره المشهور: العلم ما قد كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. نعم. قال سمعت أبا زكريا العنبري حدثني محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال كان أبي يحكي عن عبد الرحمن المهدي أنه كان يقول: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا بتساهيل وسمحنا بالرجال، وإذا روينا بالحلال والحرام والأحكام تشددنا بتساهيل وانتقدنا الرجال. هذا على اعتبار وليس على كل الاعتبارات. الإمام الذهبي في سير علام النبلاء عند كلام بعض أئمة المتقدمين في الحديث وألفاظ الرواية قال: الحديث صنفان لا غير، صحيح وضعيف، والصحيح درجات والضعيف درجات، والحسن هو أقل درجات الصحة وأعلى درجات الضعف. أعلى درجات الضعف يعني أنه أهونها وليس بمعنى أشدها. حينئذ الحديث الحسن عندما يتكلم العلماء مثل هذه الكلمة نفهم منهم أنهم كانوا لا يتشددون بمعنى درجات الصحة العالية، كانوا يتسمحون بمعنى أنهم يقبلون ما كان في إطار الحسن، ما كان في دائرته، ما كان فيه شيء من اللين، شيء من الوهن. أما أن يكون ثمة حديث ضعيف وأن يقبلوه هذا خلاف ما عليه أهل التحقيق كالبخاري ومسلم وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، مقدمة بالغة وجميلة جدا في رد شبهة تجويز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب. لذلك قول من قال يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال معتمدا على مثل هذا الأثر هذا خطأ. هذا الأثر لا يتكلم عن الضعيف، يتكلم عن تخفيف الضوابط في هذا الباب، ولا يتكلم عن الوصول إلى درجة الضعيف أو ما هو أشد ضعفا. ثم من قال بأنه يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وضع لذلك شروطا. مرة أنا أقول لأحد الوعاظ أقول هذا حديث لا أصل له، حديث مكذوب، يقول يجوز الضعيف في فضائل الأعمال. أنا أقول له لا أصل له ومكذوب ويقول يجوز في فضائل الأعمال، هذا دليل أنهم لا يفقهون ولا يعلمون هذه الأمور. أنا أقول الشروط التي ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب في معربة في فضل رجب ونقلها عن السخاوي في القول البديع شروط لا يكاد يدركها أهل الحديث المتخصصون فضلا عن عامة الناس من الوعاظ والقصاص. نعم. قال سمعت أبا الوليد حسان بن محمد بن فقيه يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت صالح بن حاتم بن وردان يقول سمعت يزيد بن زهير يقول لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. طبعا المعنى أيضا معنى فيه كناية، معنى كنائي، يقصد بالفرسان أي المتقدمون، أنهم المتقدمون وأنهم المبرزون في هذا العلم وأنهم حاملوه راية العلوم الشرعية، لأن العلم إما كتاب وإما سنة. القرآن محفوظ حفظا تاما والسنة محفوظة أيضا لكن بالحفظ التبعي وليس بالحفظ الأصيل، بمعنى أن الله يهيئ لها حملة، كما قال من قال من السلف عندما ذكرت له أحاديث موضوعة قال تعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا. نعم. قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري سمعت أبا عباس أحمد بن محمد السجزي يقول سمعت النوفلي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددت. وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يطير وما لا يطير سقما ولا يرفع لا يضع وما لا يضع سقما ولا يرفع تساهلنا. يعني ما لا يضع حكما يعني يزيله أو عفوا يثبته ويرفعه أي يزيله، كما نقول مثلا في الناسخ والمنسوخ، كما نقول في التحليل والتحريم، وهكذا يضع حكما. مع أن كلمة وضع بالمناسبة لها معنيان من الأضداد، يضع بمعنى يزيل ويضع بمعنى يثبت، كما قال الشاعر أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع يعني متى أزيل. فقوله هنا يضع أي يثبت بقرينة أنه ذكر الرفع. نعم، هذا أولا. الأمر الثاني روينا يجوز أن تكون هنا بمعنى روينا ويجوز أن تكون بمعنى روينا. إذا روينا يعني نحن الفاعل نحن، وإذا روينا أي روي لنا أو روى لنا شيوخنا. وألف عبد الغني النابلسي رسالة صغيرة مع أنه صوفي كبير ولا يعرف بالحديث، لكنه ألف رسالة صغيرة طبعت بعنوان إيضاح ما لدينا في قولهم روينا أو روينا، رسالة صغيرة. قوله تساهلنا في الأسانيد كما قلت لا يلزم من ذلك إثبات الضعف وإثبات الوهن الشديد، وإنما هي التهوين من التشديد، التهوين من التشديد بمعنى أننا لا نضع الشروط الشديدة في الرواية في الفضائل كما نضعها في الأحكام لفرق ما بينهما من حيث الأثر والتأثير. نعم. قال الحاكم رحمه الله وإن الثاني الأمير أبو علي محمد بن محمد بن إبراهيم في جمع الكتاب الذي يجمع بيان التجعاش وجمعت منه بعون الله ثم بدولته العالية لانتهى إلي علمي وسميته كتاب الإجليل. نعم، قوله ولما استفاني هذه أداة الاستفعال عندما نقول استدعاه استكفاه وهكذا، هذه طلب الشيء، فيقول استكفاني أي طلب الكفاية معتمدا عليه، هذا معناها. قوله ببيان ما استدعاه أي ما طلب فعله مني وبتحقيق بتحقيق هذا الطلب. قال وجمعت منه بعون الله ثم بدولته العالية أي بالدعم، كما يقال عندما يكون هذا سلطانا ويكون قائد جيش وهو الطالب يهيئ الأسباب التي تعين على تأليف هذا الكتاب من الكتب ونسخها واستنساخها وجمعها وما أشبه ذلك. وحدثني بعض من سمع أحد كبار المشتغلين بالمخطوطات في تركيا قال هنالك مخطوطات في تركيا لا تزال إلى الآن في صناديقها التي أهديت لسلاطين آل عثمان منذ مئات السنوات وإلى الآن لم تفتح بصناديقها، فكانت هدايا السلاطين في حين من الدهر هي الكتب والمصاحف والمخطوطات، توضع في الصناديق وتقدم لهم إكراما وتبجيلا واحتراما. فعندما يأتي كما قلت الدعم من سلطان أو من قائد ومن إنسان له مكانته، هذا سيكون بابا لتيسير هذا العلم ولتيسير سبل تأليف هذا الكتاب المطلوب. الإمام الخليلي رحمه الله أبو يعلى في كتاب الإرشاد عندما ذكر كتاب الإكليل ماذا قال عندما في ترجمة الحاكم؟ قال وصنف لأبي علي ابن سيمجور كتابا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأحاديثه، وهذا الإطار العام للسيرة وما ينبثق منها وما يصدر عنها، وسماه الإكليل. قال لم أرى أحدا رتب ذلك الترتيب، يعني أن أسلوبه في تصنيف هذا الكتاب أسلوب متميز لم يسبق إليه. هذا الكتاب إخواني ذكر في بعض كتب المخطوطات أن منه قطعة في مكتبة في ألمانيا اسمها مكتبة لايبزيغ، والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر، لأنني أعلم من بعض الباحثين عن المخطوطات أنه وصل إلى هذه المكتبة وبحث فيها، وقد قيل إن فيها من المخطوطات ما لا يكاد يتخيل، ولكن لم يعثر على شيء. نعم. قال رحمه الله: وكان الطريق إليه رواية ما نقل إلينا في كل فصل من فصوله بأسانيدها، اقتداء بمن تقدمنا من أئمة الحديث من إخراج الغث والسمين في مصنفاتهم. طبعا قوله وكان الطريق إليه يعني السبيل الموصل إلى تحقيق هذا الطلب في تأليف كتاب الإكليل. قوله اقتداء بمن تقدمنا من أئمة الحديث من إخراج الغث والسمين في مصنفاتهم، هذا في المصنفات التي لم يشترط أصحابها الصحة في إخراج الكتب وفي تخريج الروايات، وبالتالي كان همهم الجمع أكثر من النقد. ومن هنا جاءت قاعدة المحدثين المشتهرة: قمش ثم فتش، أو التقميش قبل التفتيش. التقميش هو التجميع، والتفتيش هو النقد والتمييز. ثم عند العلماء قاعدة تقول: من أسندك فقد أحالك. طالما أن الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، فحينئذ أعطاك هذا الطريق وبينه لك، وأنت تستطيع من خلال النظر ومعرفة الروايات والجرح والتعديل وعلم العلل والتعليل أن تميز هل هذا مقبول أم مرفوض. نعم. قال: وهذه المسانيد التي صنفت في الإسلام على روايات الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا قوله المسانيد يقصد الكتب المصنفة على المسانيد، أي على روايات الصحابة، كمسلم أحمد مثلا. مسلم أحمد أول ما يبتدئ بمسند العشرة المبشرين في الجنة مثلا، هذا حديث أبي بكر، لا يرتبها على أبواب الفقه، يرتبها على أبواب على أسماء الصحابة، أو مسند المكيين من الصحابة مثلا، مسند الشاميين من الصحابة، ثم يوردهم ويورد أحاديثهم على أسمائهم لا على فقهها. نعم. قال: مشتملة على رواية معدلين من القوى وغيرهم من المجروحين، كمسند عبيد الله بن موسى العبسي وأبي داود سليمان بن داود الطيالسي، وهما أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام. هنا نقطة فيها إشارة إلى ما ذكرناه، أن المصنفين لم يريدوا الاقتصار على الصحيح، وإنما أرادوا جمع الروايات. لذلك ترى هذه المسانيد مشتملة، يقول المؤلف، على رواية المعدلين من الرواة وغيرهم من المجروحين، لأن شرطهم الجمع وليس التحقيق، التقميش وليس التفتيش. مسند عبيد الله بن موسى العبسي لا نعلم عنه إلا ما هو مكتوب في الكتب، أما مسند أبي داود الطيالسي فهو مطبوع، وألف عبد الرحمن البنا السعافي كتابا سماه منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، استخرجه من كونه مرتبا على أسماء الصحابة ليجعله على أبواب الفقه، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم المعاملات، ثم الجنايات، إلى آخر ذلك. نعم. قال: وبعدهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، وكلاهما مطبوع، وإن كان مسند إسحاق بن راهويه المطبوع ليس تاما، أما مسند أحمد فهو تام في نحو 28,000 حديث مع المكرر. نعم. وأبو خيثمة زهير بن حرب أيضا كتابه غير موجود، وأشهر كتاب مطبوع له هو كتاب التاريخ وكتاب العلم. التاريخ طبعت منه قطعة جيدة في عدة مجلدات، وكتاب العلم رسالة صغيرة حققها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك لا نعرف عنه إلا ما ذكر في الكتب. هنا قد يرد سؤال: كون هذه الكتب غير موجودة، هل يعني ذلك احتمال أن يكون لم يصل الأمة شيء من الأحاديث؟ وهذا السؤال ورد يعني في بعض المجالس، نقول لا، لا يمكن. عموم الأمة وصلتها كل الأحاديث، لكن قد يخفى على بعض الأمة في حين من الدهر، في زمان معين أو مكان معين، بعض الأحاديث أو بعض المرويات، هذا ممكن. أما مجموع الأمة لا يمكن أن يغيب عنها ولا حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم كثرت المسانيد المفردة على تراجم الرجال كلها غير مميزة من الصحيح والصغير، لأن هم أصحابها الجمع لا النقد، التقميش لا التفتيش. قال: وأول من صنف الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ثم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج. نعم، مسلم الحجاج، يعني ممكن أن يقال هذا، لكن الصواب أن يقال مسلم ابن الحجاج، صحح العبارة. مسلم ابن الحجاج القشيري الليثي. هنا نقطة إخواني، وهي قصده أول من صنف الصحيح، أي الصحيح المجرد الذي قصده أصحابه، ومن هنا جاءت المنازعة. موطأ مالك قبل الصحيحين، لكن العلماء لهم أجوبة أن المقصود في ذلك هو التنصيص على الصحة، بينما الإمام مالك لم ينص على ذلك، لكن كون رواياته كلها أسانيد يعني ثنائية، أو أكثرها أسانيد ثنائية أو ثلاثية، فهي لا تحتاج إلى الجهد الذي بذل مثله وأضعافه هذان الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ولا يخفى على الجميع أن الإمام مسلم هو تلميذ الإمام البخاري، وإن كان من عجائب الأمور التي للعلماء فيها أجوبة كثيرة، ولكن لا جواب قطعي على الحقيقة أن مسلما تلميذ البخاري، لكنه لم يروي عنه في صحيحه ولا رواية. قيل بأنه ألف صحيحه بعد ذلك أو قبل ذلك، هذا كله ليس يعني دليلا. قيل إنما طلب العلو، البخاري موجود وشيوخه موجودون، فلماذا ينزل إلى رواية البخاري وشيوخ البخاري يستطيع أن يأخذ عنهم نفس الإمام مسلم نفسه؟ ومع ذلك كان مقرا بإمامة هذا الشيخ وبألمعيته وبتقدمه، وكان يقول له: يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث وعارف علله، دعني أقبل رجليك. وقيل عن غير واحد أهل العلم: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. نعم. قال رحمه الله: وإنما صنفناه على الأبواب لا على التراجم. الأبواب يعني أبواب الفقه، طهارة، الصلاة، الصيام، والتراجم يعني المسانيد، مسانيد الصحابة. حتى بعض المعاجم، معجم الطبراني الكبير اسمه معجم، وإلا هو مرتب على طريقة المسانيد، مسانيد الصحابة. هذه أحاديث أبي بكر، هذه أحاديث عمر، هذه أحاديث أبي هريرة، هذه أحاديث كذا. ومن باب الفائدة، لم يجعل الطبراني أحاديث أبي هريرة في أي من معاجمه، وإنما جعلها في كتاب مستقل، وهو كتاب مسند أبي هريرة، أفرد أحاديث أبي هريرة في مسند خاص. أما ما وقع في المعجم الصغير والمعجم الأوسط من أحاديث أبي هريرة، فهي ليست باعتبار تخصيص رواية أبي هريرة، ولكن باعتبار ما وقع له من الشيوخ ممن رووا أحاديث أبي هريرة. أما المعجم الكبير الذي خصصه في مرويات الصحابة، فليس فيه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال: والفرق بين الأبواب والتراجم أن التراجم شرطها أن يقول المصنف: ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترجم على هذا المسند فيقول: ذكر ما روى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني بعد أن يذكر الصحابي يذكر التابعين في روايتهم عن هذا الصحابي. طبعا من حيث الواقع لا يوجد مسند فيه ترتيب دقيق لهذه الأمور، وإنما بحسب ما يتيسر. لا قد لا يشترطون الرواية على الحروف، قد لا يشترطون الرواية على الطبقات، وإنما بحسب ما يتيسر. لكن الإمام المزي، الإمام أبو الحجاج المزي في كتابه تحفة الأشراف كان أشبه ما يكون بالحاسب الآلي في تصنيف هذا الكتاب. أتى بأسماء الصحابة على الحروف الهجائية، ثم أتى عن الصحابي الواحد برواية التابعين عنه على الحروف الهجائية. فإذا كان التابعون ممن أكثر عنهم أتباعهم، أتى بتبع الأتباع على الحروف الهجائية. أنا أقول هذا هو الكمبيوتر في صورته الأولى. هكذا بدل هؤلاء الأئمة الفحول زهرة أعمارهم وأجل أعمالهم حتى يبلغوا لأمثالنا علومهم، وحتى نقطف أزهار هذه العلوم لتكون مقربة إلى الحي القيوم. نعم. قال: فإن ذلك يلزمه هو أن يخرج كل ما روي عن قيس عن أبي بكر صحيحا كان أو سقيما. هذا فيه انتقاد. يلزمه إذا التزمه أو ألزم نفسه به، أما إذا لم يلتزمه أو لم يلزم نفسه به فمن أي باب وبأي دليل نقول يلزمه؟ أما أنه صحيح، صحيحا كان أم سقيما أو سقيما، فنقول نعم، لأنه لم يشترط الصحة وإنما اشترط الجمع والتقميش. أما إذا اشترط الصحة فحينئذ قد يلام. وطبعا الكلام هنا ليس كلام لوم، وإنما هو كلام بيان وتوضيح. نعم. قال: كلامنا مصنف الأبواب، فإنه يقول: ذكر ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات. طبعا جمع بقي بن مخلد الأندلسي القرطبي مسندا قيل هو أعظم مسانيد الإسلام، ومما ذكر في مكتبة لايبزيغ الألمانية أن هنالك نسخة من مسند بقي بن مخلد فيها كذلك، وكان فهرسها عندي نسخة منه مصورة من خط شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله محدث المدينة، كان يسمي هذا الفهرس مسيل اللعاب، كانوا يسمي فهرس هذه المكتبة مسيل اللعاب. لماذا؟ لأن فيه ذكر نسخ ومخطوطات لكتب يحلم بها العلماء حلما منذ مئات السنين، من ذلك مسند بقي بن مخلد. مسند بقي بن مخلد هو لعله الكتاب الوحيد فيما أعلم في تاريخ العلم الذي ألف على التراجم والأبواب معا، فأتى لأحاديث أبي هريرة جمعها متتالية، أحاديث أبي بكر جمعها متتالية، أحاديث عمر جمعها متتالية، لكن أتى لأحاديث أبي بكر فرتبها على أبواب الفقه، أتى لأحاديث أبي هريرة فرتبها على أبواب الفقه. إذن هذا كتاب يجمع بين طريقة الأبواب وطريقة التراجم، أو قل طريقة المسانيد، لأن مصطلح التراجم هنا يقصد به ماذا؟ المسانيد. وهنالك محاولة عصرية قام بها بعض الباحثين وطبعت بعنوان المسند الجامع باسم الدكتور بشار عواد معروف، هذا المسند الجامع هو على طريقة مسند بقي بن مخلد، أتى بأحاديث أبي بكر ثم رتبها على أبواب الفقه، أتى بحديث أبي هريرة ثم رتبها على أبواب الفقه وهكذا، لكن هو فقط في الكتب الستة وليس فيما هو أوسع من ذلك. نعم. قال: ولعل قائلا يقول: وما الغرض في تخريج ما لا يصح سنده ولا يعدل رواته؟ ولا يعدل يعني لا يوثق. أحيانا يستعمل لفظ التعديل بمعنى التوثيق، لكن عند المحاصصة الثقة هو من اجتمعت فيه العدالة والضبط، أما أن يقال عدل فقط دون أن يكون ضابطا هذا ليس بثقة، لكن الاصطلاح يتوسع فيه أحيانا، لذلك يقال الجرح والتعديل. طبعا التعديل هو ليش المقصود به التوثيق، وليس المقصود به التعديل أي من العدالة فقط. العدالة قسم من الثقة وليست هي الثقة كلها. طبعا الإشكال قائم، يعني أنتم يا أهل الحديث عندما ترون ما لا يصح السند من الروايات ما الفائدة؟ لماذا؟ يجيب الحاكم فيقول: قال رحمه الله: والجواب عن ذلك من أوجه منها أن الجرح والتعديل مختلف فيهما، وربما عدل الإمام وجرح غيره. هذه قاعدة كلية يجب أن يفهمها طلاب العلم، أن الجرح والتعديل مسألة اجتهادية، وقد يختلف العلماء في الجرح والتعديل، واختلافهم في الجرح والتعديل في الرواة مبني على اختلافهم فيما هو جرح أو فيما ليس جرحا. ومن هنا، وهذه المقدمة الثالثة، ومن هنا طلب من الجارح أن يفسر جرحه، وأخطأ من تصور أن كل جرح مفسر واجب القبول. التفسير هو واجب البيان. ولماذا هو واجب البيان؟ حتى ننظر فيه أهو قادح أو غير قادح. لذلك شيخنا الشيخ الألباني كان يعترض أحيانا على مصطلح الجرح المفسر، لأنه قام في الأذهان الجرح المفسر أنه جرح مقبول لابد، وهذا غير صحيح. قد يكون جرحا مفسرا لكنه مردود. تفسر الجرح في قضية ليست جارحة، أنت تظنها جارحة وليست عندك جارحة، وهذا مبني على سؤال: هل أسباب الجرح والتعديل عند العلماء متفق عليها أم مختلف فيها؟ الجواب مختلف فيها. إذن ما ينتج عنها من جرح أو تعديل هو مختلف فيه بالتبعية كذلك. شيخنا رحمه الله رفض مصطلح جرح مفسر، وقال ينبغي أن يكون اللفظ على هذا المعنى الجرح القادح. حينئذ الجرح القادح هو الجرح المفسر بحجة مقنعة وجرح ثابت، هذا معنى الجرح القادح. وكلمة جرح مفسر بهذا الإطار لا تدل على هذا المعنى وعلى هذا المقدار. نعم. قال: وكذلك الأمثال مختلف فيه، فمن الأئمة من رأى الحجة بها ومنهم من نقلها. الإمثال في مصطلح المتقدمين هو الانقطاع، أي انقطاع، وليس فقط الإرسال بمعنى رواية التابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما لم يسمعه منه، كما قال البيقوني: ومن عدل عليه قال: ومرسل من فوق تابع سقط. كل رواية عن التابعي إذا قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا تسمى مرسلة، لكن هذا في المصطلح الذي استقرت عليه كتب علوم الحديث. أما في اصطلاح المتقدمين كلمة مرسل أوسع، قد يقولون مرسل ويقصدون به منقطع أو معضل أو حتى معلق، فضلا عن الإرسال الذي هو بمعنى رواية التابعي عمن عن الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر عمن سمعه. هنا نقطة أيضا يعني وقعت في قلبي من هذه الجزئية، وهي أننا نقول الجرح والتعديل من حيث أصوله الكلية في جواز النقد ومشروعية بيان المخطئ والمبطل تدل عليه أصول كثيرة من الكتاب والسنة. أما تفاصيل هذا العلم مثلا كبحث الإرسال والتدليس والمزيد في متصل الأسانيد وما أشبه ذلك من المقلوب والمضطرب، هذه اجتهادية، ومن هنا اختلف العلماء في كثير منها ولم يتفقوا على قدر كبير منها، وليس عليها أدلة تفصيلية من الكتاب أو السنة. الأدلة من الكتاب والسنة على عموم هذا العلم وعلى جواز النقد. هذا التفريق بين هذين الأصلين لم يفهمه فئات من الناس فطاشت ظنونهم وقولوا أغيرهم ممن أصل وفصل ما لم يقله وما لم يخطر له على بال. النقطة الأولى أن الجرح والتعديل مختلف فيهما، هذه تنقض فكرا منتشرا اليوم بين فئات ممن ينسبون أنفسهم للسلفية ولمنهج السلف من أنهم يقاطعون ويوالون ويعادون ويهجرون ويضللون وأكاد أقول يكفرون في من خالفهم ومن خالفهم في مسائل الجرح والتعديل. نحن نقول مسائل الجرح والتعديل التي اختلف فيها أهل العلم لا يسع أحدا أن يلزم أحدا بها، لأنه ليس الملزم للآخر بأولى من إلزام الآخر له، بينما مسألة اجتمع عليها علماء الجرح والتعديل أو أجمعوا عليها هذه حينئذ نقول لا شك أنها ملزمة. ومن هنا أيضا وقع التوهم أن والتقويل والتقول أن فلانا لا يأخذ بالجرح والتعديل إلا بالإجماع، وهذه يعني من مهازل العلم وهذه من أبجدياته ومن بدهياته أن الجرح والتعديل يؤخذ بالحجة لا يؤخذ بالإجماع. لكن الإجماع أين موقعه؟ في باب الإلزام. إذا أردت أن تلزم فلا تلزم بمختلف فيه، فالذي أمامك ممن تلزمه لست بأولى منه في أن يلزمك، وحينئذ ما المخرج؟ لكن ما أجمعوا عليه حينئذ نقول واجب الإلزام، ولا نقول لا جرح إلا بالإجماع، ولكننا نقول لا إلزام بالجرح إلا بالإجماع. نعم. قال النص فيه الاختلاف في الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم، فإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم. يحدثون عن الثقات وغيرهم من غير الثقات من المجروحين، فإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم، لم يمنعهم أنهم شيوخهم من أن يبينوا أحوالهم ولينتقدوهم. جاءوا لعلي بن المديني وقد حدث عن أبيه، قالوا أبوك ثقة، أراد أن يتملص رحمه الله، قال اسألوا غيري. فالسائل يبدو كان ما شاء الله، قالوا أبوك ثقة، فلما رأى ذلك قال أبي ليس ثقة، إنه الدين، هكذا العلم وهكذا الدين يا أخواننا. لكن كونه غير ثقة هل يعني أنه ساقط الاعتبار في ميزان الإسلام؟ رأينا من العلماء غير الثقات في الحديث أئمة في القراءات، أئمة في المغازي، أئمة في الفقه. أما اليوم صار النقد الحديثي أو النقد في جانب من الجوانب سبيلا لهدم الشخصية واغتيالها، وهذا خلل في تصور علم الحديث وتصور تطبيقات أئمة الحديث في هذا الباب الدقيق. قال رحمه الله: وهذا مالك بن أنس إمام أهل الحجاز بلا مدافعة، روى عن عبد الكريم بن أبي أمية البصري، وهو المشهور بابن أبي المخارق وهو ضعيف، وغيره ممن تكلموا فيهم. ثم أبو عبد الله محمد بن زهيد الشافعي رضي الله عنه وهو الإمام لأهل الحجاز بعد ذلك، روى عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى السلمي وأبي داود سليمان بن عمرو النخعي وغيرهما من المجروحين. أبو داود النخعي كذاب، وإبراهيم بن أبي يحيى متهم، ومع ذلك الإمام الشافعي كان يروي عن إبراهيم بن أبي يحيى ويوثقه، وخالفه جماهير الحفاظ، ولكن دفاعه عن شيخه وتوثيقه له الذي عُرض بتضعيف ورد جماهير الحفاظ لروايته لم يكن سبيل فرقة ولا سبيل تشقيق ولا سبيل تشتيت ولا سبيل هجر، ولم يقل أقمنا عليه الحجة وبينا له وها هذا الإنسان وقد استقر القول على رده وعلى توهينه وهو استمر على خلاف هذا القول، لم يكن ذلك كذلك. رحم الله شيخنا الشيخ الألباني كان يقول في هكذا مسائل، كان يقول قل كلمتك وامشي، كلامنا معلم وليس بملزم، إذا استجبت لكلامنا نحمد الله، إذا لم تستجب ندعو الله لك. أما أن نجعل كما يقال العرب عربين وأن نجعل قيس ويمن في أهل السنة ودعاتها وطلابها وحملاتها وحماتها حتى نفرق المسلمين في شتى أنحاء الأرض من أجل فلان أو علان حتى لو كانوا مبتدعا. والله كرامة أهل السنة أعظم من أن تكون من أن يكون أمثال هؤلاء سببا في التفريق بينهم، لكن من أجل هؤلاء أصبح التفريق بين أهل السنة. وأنا أقول التفريق بين أهل السنة أخطر وأعظم من مجرد الكلام في هؤلاء. والله لو سكتنا عن هؤلاء ولم نتكلم فيهم لكان ذلك مع وحدة الأمة واجتماع كلمتها لكان أفضل بألف مرة ومرة. الآن هؤلاء المبتدعة لم يتركهم الناس، وأهل السنة تفرقوا بسبب هذا التشدد البغيض الذي لا يعرف مثله في تاريخ الإسلام، فكان المستفيد الأول هم أهل البدع أنفسهم. نعم. قال: وهذا أبو حنيفة إمام أهل الكوفة روى عن جابر بن يزيد الجعفي وأبي عطوف الجراح بن منهال الجدري وغيرهما من المتروكين. ثم بعده أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. حدثنا جميعا عن الحسن بن عمارة وعبد الله بن محرر وغيره من التجوهين. أراد المؤلف رحمه الله الإمام الحاكم من هذا السرد ومن هذا الجمع أراد شيئا، وهو أن يقول أن رواية الثقة عن المجروح لا تؤثر على الثقة ولا تضره، وهؤلاء أمة العلم أمة الفقه يفعلون. ثم روايتهم عنهم ليست بالضرورة توثيقا لهم. لماذا؟ لأنهم لم يشترطوا أن لا يرووا إلا عن ثقة، مع أنني سمعت الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله شخصيا يقول لي: تتبعت من قيل لا يروي إلا عن ثقة فوجدتهم جميعا قد انخرمت قاعدتهم. طبعا يعني قد يكون هنالك استدراك على هذه الكلمة، انخرمت قاعدتهم بالنسبة لنا، أما بالنسبة لأنفسهم هم على الشرط. هو يقول لا أروي إلا عن ثقة، فالثقة الذي يروي عنه هو ثقة عنده، لكن قد يكون عند غيره غير ثقة أو قد يكون مجروحا، فلا يجوز أن تنتقده بسبب مخالفة غيره له في الحكم. لكن متى تنتقده؟ إذا تحققت أنه ضعف راويا ثم روى عنه دون أن يرجع عن تضعيفه، وهذا معنى ضيق جدا صعب تحصيله. نعم. قال: وكذلك من بعدهما من أئمة المسلمين. هنا خطأ مطبعي أظن من أئمتي. لا، من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يكن حديث إمام من أئمة الفريقين عن مصروع فيه من المحدثين. أئمة الفريقين يعني من صنفوا في الأبواب وفي التراجم، لأنهم لم يقتصروا على الصحيح. أما من اقتصر على الصحيح إذا روى عن غير الثقة فإنه أمر منتقد. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة هدى الساري، أرجح الأقوال أن مقدمة فتح الباري اسمها هدى الساري وليس هدي الساري كما هو مشتهر على ألسنة كثير من طلاب العلم. هنالك نسخة مخطوطة بخط الحافظ ابن حجر نفسه ضبط الهاء بالضم، وهي حتى في المعنى أوجه من أن يقول هدي الساري. هدى الساري أنه يمشي على هدى، يسير يمشي على هدى، بينما على هدي، الهدي متعلق بالدين والملة وليس متعلقا بالسير والمسير. نعم. قال: وللأئمة رضي الله عنهم في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرف الحديث من أين مصدره والمستند به عدل أو مجروح. يعني التمييز بين الروايات وعدم اختلاط روايات الضعفاء بروايات الثقات، وهذا فرع عن علم علل الحديث. وهذا فرع عن علم علل الحديث الذي هو أدق علوم الحديث قاطبة. قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت عباس بن محمد الزهري يقول سمعت يحيى بن معين يقول لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. ما عقلنا يقصد بما عقلناه هنا أي لم ندرك موضع الخطأ من الصواب، وليس المقصود ما عقلناه بما يتعلق بفقهه أو درايته، وإنما المقصود تمييز الخطأ من الصواب الواقع من أو الناتج عن جمع هذه الروايات والطرق. لذلك قال الحفاظ قديما قالوا إذا لم تجمع طرق الحديث لا يتبين السقم من الصحة ولا الضعف من القوة. نعم. قال أخبرني أبو عمران موسى بن سليم الحنظلي الهادم بهمدان. همدان اسم بلد وهمدان اسم قبيلة. همدان بالتحريك مع الذال المعجمة اسم بلد، وهمدان بالسكون والذال المهملة اسم قبيلة. نعم. قال أخبرني أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمدان قال حدثني أحمد بن إسحاق القاضي بالدينور. طبعا الدينور وهمدان كلاهما أيضا من بلاد ما وراء النهر. قال سمعت أبا بكر الأكرم يقول قال أحمد بن محمد بن يحيى بن معين رحمه الله بطلعا في زاوية وهو يقصد صحيفة الأعمر عن أبان. طبعا في زاوية لا يقصد زاوية من زوايا الصوفية، في زاوية يعني في ناحية يعني أنه منزول، هذا المقصود. ويكتب صحيفة معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك، وأبان بن أبي عياش متهم. أبان بن أبي عياش متهم. نعم. قال وهو يكتب صحيفة الأعمر عن أبان أنس فإذا طلع عليه إنسان كتبه، يعني إذا رآه إنسان وهو يكتب هذه الصحيفة أخفى هذا الذي يكتبه ولم يظهره، كتمه. فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال فقائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، يعني تكتب حديثه كما هو دون أن تنقده، دون أن تغير رأيك فيه وقد ضعفته وقد تكلمت فيه ثم تكتبها، يعني كأن هنالك تناقضا بين القول والفعل. فقال رحمة الله يا أبا عبد الله، القائل هو الإمام يحيى بن معين، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه، يعني كما هي من غير أن أغيرها أو أن أردها إلى الصواب وما أشبه. قال فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا. ثابت البناني رحمه الله الراوي عن أنس ثقة من ثقات المسلمين، ويقع الخلط كثيرا بين الرواة المشهورين عن الصحابة الكبار من الثقات، فيأتي بعض الضعفاء فيجعل رواية الضعيف رواية للثقة، كما قد تحوط الإمام ابن معين في حفظ روايات أبان عن أنس حتى لا تختلط على البعض بروايات ثابت عن أنس ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بمالك، فأقول له كذب إنما هي عن معمر عن لا عن ثابت، يعني لا عن ثابت عن أنس. فهو أراد سواء كان خطأ أو تعمدا، لأنه من الممكن يقع ذلك خطأ. وكلمة كذب في اللغة تحمل معنى عدم الصدق بتعمد الكذب وعدم الصدق بالوقوع في الخطأ، يقال كذب أي بمعنى أخطأ، كما في حديث كذب أبو السنابل أي أخطأ أبو السنابل. نعم. قال أخبرنا جعلة بن أحمد لبغداد حدثنا أحمد بن علي الأبدار قال يحيى بن معين كذبنا عن الكذابين وتجرنا به التنور فأخرجنا به خبزا مضيجا. كتبنا عن الكذابين رواياتهم ووضعناها في دفاترنا والكاغد وسجرنا أي أشعلنا به التنور أي الفرن والنار، يعني جعلناها وقودا للنار حتى تتقد، ثم جعلنا فوقها الخبز، فكان انتفاعنا بها فقط في انضاج الخبز الناتج عن النار وليس رواية وليس فائدة وليس فقها ولا أي شيء من ذلك كله. قال الحاكم رحمه الله: وأهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل خراسان بتقدمهم على الحديث الصحيح لتسجيلنا بين أبي عبد الله المخارس وأبي الحسين النيسابوري إليه وتفردهما بهذا النوع من العلم جزاهما الله عن الإسلام خيرا. حتى هو تفردهما بمعنى أنهما السابقان، لكن بعدهما جاء ابن خزيمة وجاء ابن الجارود وجاء الحائل بن حبان وجاء ابن السكن، فألفوا مسانيد على الصحة، لكن لم يصل أي شيء من هذه لا مجموعا ولا منفردا إلى درجة صحة هذين الكتابين الجليلين اللذين هما غرة كتب الإسلام بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يأتي في هذه الأيام السفهاء والجهلة والضالون والعصرانيون والحداثيون والعقلانيون والأبتعون الأبتعون أجمعون ليتكلموا بغير حق وليتكلموا بالهوى وليتكلموا بالتخرص والظن في هذه الأحاديث بعضا أو كلا، ولو ردوه إلى أهل العلم وإلى أهل الفقه وإلى أهل الحديث لعرفوا بدلا من الجواب أجوبة، لكنهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون. وما أجمل أن يقرأ في هذه الأيام بين طلاب العلم كتاب تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة، وكتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وكتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي. هذه الكتب توسع الأفق وتعمق المدارك الفقهية والأنظار العلمية عند طلاب العلم ليعرفوا كيف يردون لا من وجه بل من وجوه على هؤلاء وأولئك ممن فتحت لهم المنابر وفسح لهم في الإعلام، وهم والله إنما هم أعلام في الضلال وليسوا أعلاما على الهدى. قال رحمه الله: وقد صنفت أنا على كتاب كل منهما كتابا وعرفت شرط كل منهما في الصحيح والسقيم مما اتفقا عليه وقت تأخيره، وأنا أبين من ذلك ما فيه البلغة إن شاء الله تعالى. ما فيه البلغة أي ما فيه ما يبلغنا مقصدنا وطلبنا. أما أنه صنف على كل كتاب منهما كتابا فلا يقصد المستدرك، وإنما يقصد ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمته من سير إعلام النبلاء، قال: ألف كتابا أو له كتاب في 1000 جزء في تخريج الصحيحين. الجزء الحديثي 20 ورقة، قال الذهبي في السير: الجزء الحديثي 20 ورقة، فألف جزء حديثي يعني 20,000 ورقة في تخريج الصحيحين على ما ذكره المؤلف. قال: وقد صنفت أنا على كتاب كل منهما كتابا وعرفت شرط كل منهما. شرط البخاري وهو في قضية السماع والاتصال والمعاصرة لم ينص عليه، إنما عرف بالتتبع والاستقراء لمنهجه، ثم اختلف العلماء هل هو شرط صحة أم هو شرط أصحية، والذي ينشرح له صدري أنه شرط أصحية وليس شرط صحة. وأما الإمام مسلم فقد أقام ليثبت منهجه مقدمة كاملة في صحيحه بعشرات الصحائف، ورد على منهج البخاري وشرطه، ولا أقول على البخاري، البخاري شيخه أستاذه وعلي بن المديني شيخ مشايخه أستاذهم، لكنه رد على القول دون أن يجعل همه في القائل. أسأل الله أن يرحمهم جميعا وأن يلحقنا بهم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.